الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في كتاب الحدود، وهذا هو اللقاء رقم 334. وبمشيئة الله عز وجل سنتكلم اليوم عن القصاص بين الجاهلية والإسلام. قال المصنف رحمه الله عليه: قام نظام القصاص في العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفراده إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك في المجتمعات العامة. ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجان وغيره من قبيلته، ويتوسع في هذه المطالبة توسعا ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجان والمجني عليه. وقد تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان المجني عليه شريفا أو سيدا في قومه، على أن بعض القبائل كثيرا ما كان يهمل هذه المطالبة ويبسط حمايته على القاتل ولا يعين أولياء المقتول أي اهتمام، فكانت تنشأ الحروب التي تولي بأنفس الكثير. يبين القصاص في الجاهلية كان حمله كله على أولياء المقتول وعلى عشيرته وأهله وعصبته وقبيلته، ولذلك كان بسبب التعصب والحمية الجاهلية كانت بتقوم معارك كبرى بسبب إن إنسان يقتل. كان يعود كثير من الأبرياء، فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا النظام الجائر وأعلن أن الجاهل وحده هو المسؤول عن جنايته، وهو الذي يؤخذ بجريرته أي بجريمته. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الأسباب لعلكم تتقون. الآية 178-179 من سورة البقرة. فربنا سبحانه وتعالى رفع هذا النظام الجاهلي الذي كان يجعل الجريمة على قبيلة القاتل وآله وعصبته، فجعل الجريمة على القاتل وحده حتى يكون رجل برجل، يعني شخص أبنبا شخص القاتل عمدا يقتل. إذا اختاروا القصاص دون العصر، قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، حيين من أحياء العرب كان ما بينهم دماء كثيرة، وطبعا غالبها بتنشأ من إن واحد من قبيلة قتل بيطالب القبيلة الثانية، فالقبيلة الثانية تعصبت للقاتل وأرادت أن تحميه، فتنشب الحروب الكثيرة وتذهب كثير من الأرواح البليلة في هذه العروض بسبب العصبية الجاهلية وظن. وكان لحليمة طول على الآخر، يعني كان في حي أقوى وأعلى من حي الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد. يعني يقتل الحر بالعبد، يعني لو قتل عبد يقتل أمام هذا العبد حر، والذكر من أنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات اللي هي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثانية أرغم تناقص بين، وهذا فيه رد على ما قاله حي أو حي على ما قاله هذا الحي من الحيين المتقاتلين، أنه قال لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر من منسل، وأمرهم أن يتباروا، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثم صالح بينهم، وأن يعفو كل واحد منهم غير الآخر. والآية تشير إلى ما يأتي، إيه رأوا بقى الفواتد من الآيات أو من الآيتين، أن الله سبحانه وتعالى أبطل النظام الجاهلي وفرض المماثلة والمساواة في القتل، فإذا اختاروا القصاص دون العفو، يعني دلوقتي القتل عمدا يبقى مخير بين القصاص، عوض القصاص ماشي اللي هو نقتل القاتل، القصاص اللي هو قتل القاتل، ابن أهل المقتول يقتل القاتل ده القصاص، أو العفو مع الدية يتنازل عن القصاص لكن يقبل العفو ويأخذ الدية، أو نخير ثالث هو يعفو مطلقا بدون قصاص ولا دية. فإذا اختاروا القصاص دون العفو فأرادوا إنفاذه، يعني عاوزين ياخذوا حقهم ويقتلوا القاتل، فإن الحر يقتل إذا قتل حرا. ربنا سبحانه وتعالى عدل لهم في الأحكام بتاعتهم الجاهلية اللي كانوا ماشيين عليه، فقالوا الحر بالحر والعبد بالعبد، فإن الحر يقتل إذا قتل حرا، والعبد يقتل إذا قتل عبدا مثله، والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة. قال القرطبي: وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرما، وحكم العبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. يعني الآية ما تعرضتش بقى، الآية جاوت الأنثى بالأنثى والحر بالحر والعبد بالعبد. طب السؤال هنا، النوعين بقى عز نوعين، نوع الذكر ونوع الأنثى، الآية لم تتعرض له، ما الحكم إذا قتل رجل امرأة؟ هل يقتل بالمرأة أم لا يقتل؟ وما الحكم إذا قتلت امرأة رجلا؟ فهل تقتل المرأة بالرجل؟ الآية لم تتعرض لهذا. فقال القرطبي رحمة الله عليه: وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعا، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد، وحكم العبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين، النوعين الأمي الذكر والأنثى. فالآية محكمة، هي محكمة ولكن فيها إجمال يعتاب إلى تفصيل يبينه قوله تعالى. الإجمال اللي حصل في الآية اللي هو ما اتضحش الأمر في إذا قتل أحد النوعين الآخر، يعني الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر، لكن يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فلما رجل يقتل امرأة يقتل بها لأن المقتول نفس والقاتل نفس، يبقى النفس بالنفس، يبقى امرأة تقتل رجل تقتل، ورجل يقتل امرأة يقتل، ما نقولش ده رجل أفضل من المرأة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودية بامرأة، النبي قتل اليهودي بامرأة، لما قتل اليهودية بامرأة قاله مجاهد، والحديث في البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل اليهودي وهو رجل لأنه قتل امرأة، يبقى رجل قتل امرأة فقتله النبي بالمرأة، يبقى إذن يقتل أحد النوعين للآخر. يبقى الآية والحديث والضحى والحديث وخلي يوز وغيرهما. فإذا عفى ولي الدم عن الجاني، طب افرض ان ولي الدم بقى ان هو المسؤول عن المطالبة بإقامة القصاص والمطالبة بحق المحفورون، افرض ان هو تنازل عن القصاص، تنازل عن القصاص وطلب الدية، فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف لا يخالطها عنف ولا غلظة، وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة ولا بخس. فولي الدم من حقه أن هو يطالب بالقصاص، إن عزل وتنازل عن القصاص من حقه أن هو يطالب بالدية، ولما يطالب بالدية يجب أن هو يطالب بالدية برفق وبالمعروف بدون غلظة ولا قسوة ولا ظلم ولا بخل ولا اعتداء، وكذلك يأم على أولياء القاتل إن هو أو على القاتل إن هو يؤدي هذه الدية بلا مطلة ولا بخل. ثالثا، وهذا الحكم الذي شرعه الله تبارك وتعالى من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله ورحمة، حيث وسع الأمر في ذلك ولم يحتم واحدا منهما. من رحمة الله تبارك وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى خير أولياء المقتول بين ثلاثة أمور، بين القصاص لأنهم ممكن يكونوا عندهم غيظ شديد لا يشفي صدورهم إلا أن يقتصوا من القاتل ويكون مش عندهم دين، وأحيانا يكون ناس يعني ظروفهم سيئة جدا جدا من النواحي المادية وتكون الدنيا دية أنفع لهم من القصاص، فربنا اداهم اختيار برضك تاني إن هم يختاروا الدين. وممكن يكون عندهم لا يريدون القصاص، ولكن يقول عندهم سماحة وعفو وصفح ويشوفوا إنه ممكن يعفو عفوا مطلقا بدون قصاص ولا دية، فلم يحتم الله تبارك وتعالى عليهم وجعل الباب مفتوحا يختارون منه ما شاء. وهذه من التوسعة على العباد ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. رابعا، فمن اعتدى على الجيران فقتلاه بعد العفو عنه. طب افترض الله اني اولياني المقتول عفوا عن الجاني وقال ان احنا عفين، فذهب انسان اخر لا علاقه له او له علاقه له قرابه من بعيد، يعني احنا عندنا اولياء المقتول قال ان احنا تنازلنا عن القصاص، فجيء واحد تاني مثلا ابن عمه او قريبه لو قرابة من بعيد أو صديق وقتل القاتل، فهذا حرام وله عذاب شديد، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو عنه فله عذاب فيه، إما بقتله في الدنيا، يعني هو دلوقتي قتل قتلا في غير محله يبقى يقام عليه القصاص، هيقول بل الوقت باخد بحق المقتول، لا حق المقتول مش في كيدك انت، ده في ايد اولياء المقتول وقد تنزلوا عنه، يبقى اذا انت يقتص منك ويقام عليك القصاص إن طالب أولياء المقتول أيضا اللي هو كان قاتل قبل كده بحطين فرق، وإما بعذابه في النار بالنار في الأشر. ومن ضرق عن العباس رضي الله عنه ما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه ودية، لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول إن بني إسرائيل ما كانش عندهم ودية، لا كان عندهم القصاص فقط، لكن من رحمة الله ومن تكسيره على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الدية مع القصص، ويبقى في اختيار من بني التوسع والتيسير على هذه الأمة. ولم تكن فيه الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء قال العفو أن يقبل في العمل الدية، فالعفو هنا فالله سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد فقال فمن عفي له من أخيه شيء، العفو ده معنيه بقى إنه هو يعفو فيتنازل عن القصاص ويقبل الدية، أو يعفو عن القصاص وعن الدية ويعفو عفوا مطلقا، وده ما كانش موجود عند بني إسرائيل، يعني ما كانش موجود عندهم إبقى. ثم قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه جرم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. شوف ربنا ستم الآية ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي تخفيف والرحمة ترضى ربنا سبحانه وتعالى ما دعاش القصاص بس، وإنما جعل الدية وجعل العفو بدون قصاص ودون دية، وجعل الأمر الرابع إلى أولياء المقتول يصيروا للتوسع على الناس ولرحمة الله بس. وبعدين قال لك فمن عفي، قال لك الاتباع بالمعروف، احنا عرفنا العفو هو ايه بقى، فالعفو ان يقبل في العند الدية، يبقى عفى عن القصاص وقبل الدية. امال الاتباع بالمعروف، قال لك ان يطلب العافي بالمعروف وان يؤدي المعفو عنه بالاحسان، كما قال سبحانه وتعالى فاتباع بالمعروف، الاتباع بالمعروف ده منين؟ للعافي اللي هو تنازل عن القصاص وهل يطلب الدين، يبقى عليه الخطاب دور، فاتباع بالمعروف الخطاب تمين الاتباع بالمعروف لأولياء المقتول، انه ان تنازل عن القصاص يبقوا ينتقلوا الى الدية بالمعروف. طب المعفو عنه أو الياء المعفو عنه أو المعفو عن نفسه اللي هو تبع قصر ويقتد أن وأداء إليه بأسلام، يبقى يجب عليك يا من عفي عنك أن تؤدي الدية بإحسان بدون مغاطلة أو بخل. فالاجتماع بالمعروف أن يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي فيما كتب على من كان قبله. خامسا، وقد شرع الله القصاص لأن فيه الحياة العظيمة والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع فأحيا نفسه للجهة وأحيا من كان يريد قتله للجهة الأخرى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة. بعض الناس تقول لك الذنب لا نلغي موضوع القتل والإعدام وغيره لأنه هو كده اللي مات مال، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بيقول لنا ولكم في القصاص حياة. لأن دلوقتي لما الناس تتأكد وتتيقن أن من قتل يقتل فسوف يرتدع عن القتل ويبقى كده أحيا نفسه، لأنه هو لو عارف ومتهكي أنه هو مش هيقام عليه القصاء وهيذنب أو ممكن يذنب، ممكن يغيظه لجواه يسميه يهتن زيه، واحد متخاف من واحد وعاوز يتخلص منه. فلما يكون متأكد أنه هو مفيش قصاص وهيفرق من القصاص يقول يقتل، فيقوم يبتسم ويقتل. فهو لو تأكد أنه سيقتل، لو على يقين أنه سيقتل إذا قتل غيره فهيرجع ويقضي الغل، يبقى كده أحيا نفسه من القتل وأحيا غيره الذي كان يريد أن يقتله. يبقى شوف ولكم في القصاص حياة، حياة لمن كان سيقتل لأنه هيقتل بعد كده، وللمقتول لأنه مش هيقتل لأن القاتل هيخاف يقتله. إنما ولذلك حتى احنا في المثل البلدي يكون ايه؟ اضرب المربوط إذا في السد. إنك ولذلك الله تبارك وتعالى أمر في بعض الجرائم في السنة وفي غير، فقال وليشهد على البلد طائفة من المؤمنين. إحنا دلوقتي لو في إقامة حدود، لو في إقامة حدود وبنجيب القاتل وهي بنتصل وبنقتله، وإزاي وإحنا بنربوه أو إزاي وإحنا بنجيله أو السارق وإحنا بنقطع إيديه ويجي على شاشات فضائية كده والناس كلها تشوف، بالتأكيد يقينا للطبيعة البشرية هتسلم الناس تخاف والجريمة تقل جدا جدا. ولذلك لما قامت الحلول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمنة الخلفاء لم تقع الجريمة إلا قليلا جدا، إنما احنا دلوقتي ده القتل بيبقى موضة، واحد يقتل فيبقى موضة غيره، المهم نشوفه قتل ازاي فيقتلوا زيه ويؤمنوا زيه. لماذا؟ لأننا نعيش في زمن الفوضى والقوانين الوضعية التي لا تأتي بالحقوق غالبا. سادسا وقد أول، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب يا أصحاب العقول ويا أصحاب الفطر السليمة. إننا أصحاب الفطر الخبيثة الذين يربون على الوجه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأصحاب الشهوات وأصحاب الفطر الخبيثة دول عمرهم ما يرتدعوا أبدا ولا يقبل شرع الله سبحانه وتعالى. سادسا وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول. الإسلام نسخ أشياء أو قضى على أشياء في الجاهلية، لأن كان في عجو وهون الإسلام لما جه حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا لازم الأشياء في الجاهلية التي كان فيها جور وظلم أشياء كثيرة جدا جدا لا مقام لنا هنا لأن نذكر عنه، ولكن إحنا ذكرنا هنا مقارنة ما بين الجاهلية والإسلام جو موضوع، لكن عموما في حاجات كثيرة. لكن لما كان بيبقى في شيء في الجاهلية طيب وجميل الإسلام كان يقره لا بأس بذلك. يعني دي السيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الأنكحة في الجاهلية ذكرت أنواعا من الأنكحة ومنها الدواب اللي احنا عايشين عليه دلوقتي، فلما جاء الإسلام قضى على كل أنواع الأنكحة الباطلة والفاسدة والضارة ثم أقر هذا النكاح الذي نعيشه اليوم. فدي شغلة نمط الإسلام مع عادات الجاهلية، إنه ما كانش بيغزر كل حاجة ولا بيضطر كل حاجة، إنما يغزر باطل ويضطر الحق والماء. فمن انضل الأشياء إلا أقره وأبقى علينا أنه جعل الولاية في طلب القفاصل وللمطلوب. يعني دلوقتي مش الدولة هي اللي لها حق في أن تقرر هل هذا القادم يقتص منه أو يرفع عنه، إنما بين ابن من حقه إن هو يعفو أو يطالب بالقصاص. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لولي المقتول، فقال سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقد جعلنا لوليه الأمر ده كان موجود في جاهل وأبقى الإسلام عليه فقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان عليه عند العرب، كما قال سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منصورا. والمقصود بالولي من هو بقى الولي؟ قال هو من كان له القيام بالدم وهو الوارث للمقتول. الولي الوارث الورثة، يعني الولي هم الورثة، وهذا رأي الجمهور. وقال الإمام مالك ضر العصابة لما الغرابة الجبور من جهة الأب، قال لك وهو الوارث للمقتول فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة، فلو لم يطالب هو اللي هو الوارث يعني القصاص فإنه لم يقتص من الجاهل والسلطان. طب السلطان اللي ربنا ذكره في الآية فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال لك السلطان هو التصامت على القاتل. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الولي المقتول السلطة في أنه يتحكم في القاتل ويقرر هو نفسه هل يقتله أم لا. خلاص ما يترجعان، يعني السلطان ده مش للدولة وإنما لأولياء المقتول كما قال الله سبحانه وتعالى. وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضا منه. ليه ربنا سبحانه وتعالى يا حضرات جعل السلطان في إيد أولياء المقتول؟ أنك لأنه لو بعد في إيد الدولة وجعل السلطان الدولة، طب افرض الدولة سمحت القاتل وعفت عنه، هل يجيلك أولياء المقتول ويقولوا لا كده احنا ما زدناش حقنا والدوله دي ما ادتناش حقنا، احنا ليه بقى نتصرف احنا بنفسنا ونشتغل احنا بدماغنا وناخد الثأر وينتشر الثأر؟ وانتوا عارفين يا حضرات وشفتوا بنفسكم ان لما حصل تهاون في حدود الله تبارك وتعالى وخاصة في جريمة القتل في ناس لما ما خدتش حقها بالمحاكم والقانون لجأت إلى أخذ الحقوق باليد وإلى قضية الطار والسر. فالمشرع هو الله وهو أحسن الحاكمين سبحانه وتعالى. ألا نعلم الخلق؟ والله كيف صحيح سبحان الله، هذا تشريع من لا يحتاج إلى خلقه، إنما التشريعات الوضعية للعلة البشرية دائما تلاقي فيها جور وتلاقي فيها أبول وتلاقي فيها أنانية وتلاقي فيها رش للرعية غالبا غالبا، لأن المشرع لها بشر ودائما بفضوا حسبانهم في التشريعات، يقصوا لنفسه ويقصوا للطبقة العليا وللوطرفين وللأقوياء وللأغنياء والكلام ده كله، فبيبقى في ظلم لضارب الرعي. إنما الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وعن خلقه وغني عن الكون أجمعين، ولذلك كل تشريعات ربنا سبحانه وتعالى في العبادات والمعاملات والعقود وفي كل شيء تجب فيه في تشريعاتنا الرحمة والعدل والمساواه والحكمة العالية العظيمة من الله، فلا وجهة بارئ. والسلطان هو التسلط على القاتل، وإنما كان ذلك كذلك مخافة ليصدر العفو من غير رضا منهم، وهو الذي اكتوى بنار الجريمة فتفور نفسه ويعمل بلا الأخذ بالسهل ويتكرر القتل والإشعام. سابعا، قال صاحب المنار، المنار اللي هو اسمه تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه معلقا على الهدي الآن، فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها، لأن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدف على القتل. شوف الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه بيقول هين، الإنسان لما يعرف إنه لما يقتل فإنه يرتدع عن القتل. طبعا إيساء أنا هاتي، أنا ليس هاتي بس المشكلة من أنا هاتي فأمرجع وخير تومي كريمتي، إنما لما يكون العملية مفتوحة وأتسلب خلاص ده. فليحفظوا الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه. يعني ايه؟ في خلي بالك من نقطة جميلة، دي نقطة جميلة أوي، وبيقول لك لو كان التشريع الدية فقط عمر الدية الوحدين ما تبقى كافية لمنع جريمة القتل والقضاء عليه. واحنا قلنا إن تشريعات ربنا سبحانه وتعالى ليس الهدف منها أن يشدد على الخلق أو أن يعاقب الخلق، خلي بالك العقوبة مش مراد، إنما المراد من الله سبحانه وتعالى منع الجريمة. خلي بالك من النقطة دي أو لأنه مهم، يعني كل العقوبات التي فرض الله تبارك وتعالى ليس للتشديد والتعنيف على الإنسان، وليس لإقامة الحدود، إقامة الحدود ليست لإقامة الحدود، وليس لبلاغ الشر ولا لمعاقبة الناس. أمال الهدف إيه؟ الهدف هو منع الجريمة كما قال الله سبحانه وتعالى ولهم في القصاص حياة. فالحياة يا نور منع الجريمة، يعني حياة يا نور. فأنا كلمة لو ربنا سبحانه وتعالى شرع الدية فقط، الدية دي مش كفيلة انها تم دليل منوع ليه؟ لان في ناس مش مشكلة عندي ناس اغنياء جدا جدا جدا جدا وعندهم ولا تعد ولا تحصى. فانت لما تقولي دي يا مليون اديك 100 مليون بس انتقب من الشخص اللي انا عاوز انتقم منه فيبقى ليه سوء ان هو يقتل فلان ويشتضيع. لكن اللي يمنعه ايه بقى؟ اللي يمنعه حاجه واحده ان هو يعرف ويتاكد ويتيقن انه ان قتل سيقتل يقوم يشاف على نفسه ويرجع. ولذلك انك ايه والاكتفاء بالدية يرضع كل احد عن سفك باب خصمه ان استطاع. فان من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الايقاع بعدو. طبعا ده في ناس تبيع الدنيا كلها في مقابل ان يتشفي رزق وهنده من خصمه. فشوفوا بقى احكم الحاكمين يقول لنا القصاص ويقول لنا الدين ويقول لنا العفو المطلق بلا قصاص وبلا دية ثلاث خيارات ويخلي الكلام ده لأولياء المقتول بالذات لقيتهم بدون يتحرك قلبهم على قتيلهم فادرهم السلطة الكاملة في الخيار والاستدار وما ادهاش للدولة ولا لأي حد. سبحان الله العظيم على تشريعات الملك وعلى عظمته وعدله ورحمته وحكمته في خلقه. والله ما خسرت الأمة كل الخسران بل ولا خسرت الأرض كلها بل وما خسر حتى الكفار إلا ببعد المسلمين عن دينهم وتنحية المسلمين لشريعة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان في كتاب جميل أوي لبعض المصنفين اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. يعني العالم كله حتى الكفار خسروا من بعد المسلمين عن الدين. لأن احنا لما كنا بنحكم بشرع الله كنا بننعم وينعم معنا غيرنا من الإنسان والحيوان والجمادات وكل المخلوق. وبعدين بعد كده قال لك هي وفي آية من براعة العبارة من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستكشاع إزهاق الروح في الرطوبة ويوطن النفس على قبول حكم المساواة إن لم يسمي العقوبة قتلا أو إعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة له. يعني بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ما سماش القصاص قتل ولا إعدام وإنما سماه مساواة بين الناس عشان لما يبقى في مساواة وفي عدل يبقى في حياة طيبة وسعيدة يسود فيها العدل وتسود فيها المحبة والمودة والأخوة بين الناس حتى لو غير مسلمين عايشين بين المسلمين برضك في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى هيفضوا حقوق كاملة وهيعيشوا بعدل ومساواة وحري. فالدين طبعا يعني كلمة في مسألة القصاص بين الجاهلية والإسلام وبين هذه المسألة دي وإنشاء والفوائد اللي استخرجت من هاتين الآيتين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتفي بهذا القول وفي اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل هنبدأ بقى نتكلم عن أنواع القتل. أنواع القتل التلاتة لأن القتل مش واحد، في قتل عمد وفي شكل عمد وفي قتل خطأ. وهنتكلم عن العقوبات الشرعية المترتبة على كل نوع في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن ينفعني وإياكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الخير والعمل وأن يرزقني العلم النافع والطلب الصالح. نعم الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.